أيها الإخوة المؤمنون، ونعيش الآن مع تلاوة المباركة لما يتأثر من آيات الله الإيمان تتلوها علينا القائد الشيخ محمد أحمد الدين. الشيطان الرجيم. وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم إني آنست نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاطلع فاطلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اختار وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا ربك فاطلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى تلك بيمينك يا موسى Thank you. واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي. اشدد به أزري. وأشركه في أمري. اشدد به أزري وأشركه في سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. لك يا موسى. ولقد مننا عليك مرة أخرى. أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه فليلقه اليم بالساقل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة ولتبنى على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك أتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي صدق الله العظيم.